فمن شروط الاستثناء أولا أول أن يكون الاستثناء من متكلم واحد كلم واحد، فإن كان من متكلمين فلا عبرة به. فلو قال إنسان مثلا أكرم الطلبة ثم قال من بجانبه إلا زيدا، فهل يعتبر تخصيصا؟ لا ليس تخصيصا، هذا لا يعتبر تخصيصا، واضح؟ لأن الاستثناء ليس من متكلم، ليس من متكلم واحد. طيب يمني على ذلك، لو قال شخص والله لا والله والله لا لا أكلم زيدا، أكلم زيدا، أو والله لا أكلمن زيدا اليوم، فقال من بجانبه إن شاء الله إن شاء الله، فكلم زيدا أو لم يكلم زيدا، فهل يحنث؟ نقول لا، إذا خالف يمينه يحنث، ولا تنفعه المشيئة، لا ينفعه التعليق بالمشيئة. طيب ما الدليل؟ يقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال، من حلف فقال، من الضمير في قوله فقال يعود على الحالف، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون من متكلم من واحد. ينبني عليه أيضا لو قال نسائي طوالق، له أربع نساء، فقال نسائي طوالق، وكان أبو إحدى نسائه موجودا، فقال إلا فاطمة، إلا فاطمة، يريد أن يستثني ابنته، ولكن الزوج لم يقل إلا فاطمة، فهل يطلق؟ نعم يطلقنا جميعا، لأن لا بد أن يكون الاستثناء من متكلم، متكلم واحد، واضح؟ طيب إذا من شروط الاستثناء والشرط الأول أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. الشرط الثاني النطق، النطق بالاستثناء، فلا بد من النطق، فلو نوى بقلبه فإن هذا لا يكون تخصيصا اصطلاحا، لا يعتبر تخصيصا. فلو قدر أنه مثلا قال أكرم الطلبة وقال في نفسه إلا زيدا، أضمر في نفسه زيدا، فلا ينفق، فلا يكون هذا تخصيصا. وعلى هذا فلو أن من وجه إليه الخطاب أكرم زيدا لا يلام، لا يلام. لماذا؟ لأن المتكلم لم يخصه أو لم يخرج زيدا. وعلى هذا فلو حلف الإنسان أيضا فقال مثلا والله والله لأذهبن اليوم إلى السوق أو إلى فلان، ثم قال في قلبه إن شاء الله إن شاء الله، ينفع؟ لا ينفعه. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال، فقال إن شاء الله. إذن لابد من النطق، لابد من النطق، فلو أضمر في قلبه فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. ولماذا؟ نقول لأن إغراره في قلبه حديث نفس أو قول في النفس، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. ويجب أن نعلم أن كل قول ورد في الكتاب والسنة فإنه يحمل على اللفظ والنطق، اللفظ والنطق. فلفظ من قال تكلم قرأ لا بد فيها من إيش؟ من النطق، لا بد فيها من النطق. وعلى هذا لو أن شخصا مثلا قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة بقلبه، ايش تقول يا رزق؟ قرأ الفاتحة بقلبه ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. طيب استفدع وقرأ الفاتحة أو سورة وكبر الإحرام أو كبر للركوع وسبح بقلبه ينفعه؟ صلاته لا تصح، صلاته. وبهذا نعرف يعني الآن خطأ ما يفعله كثير من الناس. أنا بعض الناس تجد أنه يصلي وهو إيش؟ لا ينطق، لا يحرك شفتيه، لا يحرك شفتيه، مثل هذا ما حكم صلاته؟

لو عليه عشرة إلا سبعة؟ يقول لا يصح، لابد أن يكون يستثنى من النصف فأقل، أن يستثنى النصف فأقل. لماذا؟ قالوا لأن استثناء أكثر من النصف لغو من الكلام، ولم يرد في كلام العرب، لم يرد في كلام العرب، فعلى هذا يكون الاستثناء وجوده كعدمه، كعدمه. ينبني على هذا يا أخوان مسألة، يعني الآن إذا قال مثلا له علي عشرة إلا سبعة، يقول لا يصح الاستثناء ويلزمه كم؟ عشرة. لكن لو قال له علي عشرة إلا خمسة، خمسة عشرة إلا أربعة، يصح كم يكون؟ ستة. طيب لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم طلقة؟ طلقتان. قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، تطلق ثلاثة. لماذا؟ لأنه استثنى أكثر من النصف، أكثر من النصف. يعني هذا الكلام ليس لغوا، أو لا ينبني، أو لا نقول أنه كلام خلاف لفظي، لا، خلاف معنوي. إذا من شروط الاستثناء يقول أن يستثني إيش؟ النصف أقل. فإن استثنى أكثر من النصف فإنه لا يصح، لا يصح. والدليل على أو دليلهم على أنه لا يصح يقول أن ذلك لم يرد في لغة العرب، وهو تقويل بلا فائدة. له علي عشرة إلا سبعة، قل له علي ثلاثة، له علي ثلاثة، لماذا تقول له علي عشرة إلا سبعة؟ هذا مثله كمن يقال أين أذنك، يقول كذا ولا لا؟ واحد يقول وين أذنك؟ اليسرى. إذني اليسرى كذا من هنا، تقول بلا فائدة. يقول أيضا لم يرد خلاف البلاغة، ولم يرد في لغة العرب. إذن الآن ذكرنا كم شرط؟ خمسة. الأول أن يكون متكلم واحد، ثانيا النطق، ثالثا اتصاله حقيقة حقبا، رابعا النية، خامسا أن يكون استثناء من نصف أقل. وهذه الشروط في بعضها مناقشة، وسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الصحيح من هذه الشروط. الله أكبر. نعم.